إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين، كانوا في جاهلية جهلاء وظلم عظيم يا عباد الله. ولهذا قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة وهو يصف حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. فالناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حال جاهلية، أي منسوبة إلى الجاهلية، وإنما كانوا عليه من الأقوال والأفعال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. والرسول صلى الله عليه وسلم حين بعث يا عباد الله دلنا على صراط الله جل وعلا المستقيم. ذلكم الصراط يا معاشر المسلمين الذي يتضمن الدلالة على الحق والهدى ويقتضي العمل به أيضا. فلا بد من الأمرين، من العلم بالهدى والعمل به يا معاشر المسلمين. فهذا هو السائر على صراط الله المستقيم الذي دل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من حاد عن هذين الأمرين وقع في الجهل والهوى. فمن أعرض يا معاشر المسلمين عن تعلم ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون جاهلاً، إما جهلاً بعدم العلم، وإما جهلاً بعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما جهل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فكلاهما جهل لغةً وعرفًا وشرعًا وحقيقة. ولقد أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله فهو جاهل. معاشر المسلمين، هذا نتعلم منه أن الجهل نوعان: أولاً جهل بعدم العلم، وثانياً جهل بعدم العمل بالعلم. فإن العالم لا يزال جاهلاً حتى يعمل بعلمه يا عباد الله. أيها المسلمون، إن الذي يريد أن يعيش عيشةً طيبةً هنيئةً سعيدةً في الدنيا والآخرة عليه أن يحرص على تعلم العلم النافع، وعلى مجاهدة نفسه على العمل به حتى ينجو من الجهل يا معاشر المسلمين. لأن الجهل داء خطير، وكيف لا يكون الجهل خطيرا وربنا جل وعلا في كتابه قد حذرنا منه ومن أهله، فقال سبحانه وتعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال جل وعلا لنوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين، بل أمره بأن يعرض عن الجاهلين، فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كيف لا يكون الجهل خطيرًا يا عباد الله، والجهل هو سبب كل شر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والظلم والجهل هما أصل كل شر، كما قال سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا. إن الجهل عباد الله هو الذي يوقع الناس في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم الذنوب، الذي هو الشرك بالله جل وعلا، وإنه ليقع في هذه الأمة سبب الوقوع فيه هو الجهل يا معاشر المسلمين، إما الجهل بعدم العلم أو الجهل بعدم العمل بالعلم النافع. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الكفار بمكة إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فبين الله جل وعلا بأن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من جاهل، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي قل لهؤلاء الجاهلين: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فهذا الأمر قد صدر من جهلكم. ونفس الأمر بالنسبة لقوم موسى لما قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا آلهة، فرماهم موسى عليه السلام، رماهم بالجهل يا عباد الله، لجهلهم بربهم وخالقهم، فلذلك أرادوا أن يسووا به غيره ممن لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نعم عباد الله، إذا كان سبب الوقوع في الشرك هو الجهل، فكيف ببقية الذنوب يا عباد الله؟ فكيف ببقية الذنوب؟ فهي أولى، وسبب الوقوع فيها هو الجهل بنوعين. فمثلا الزنا عباد الله فاحشة عظيمة، سبب الوقوع فيها هو الجهل يا معاشر المسلمين. ولهذا قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالزاني جاهل يا عباد الله، لأنه آثر لذة قليلة على لذات عظيمة متتابعات في جنات النعيم، ومن أجهل ممن آثر الفاني على الباقي، والله المستعان. واللواط مثل الزنا عباد الله فاحشة عظيمة تصدر من جاهل يا معاشر المسلمين. ولهذا قال الله جل وعلا عن لوط عليه السلام مخاطبا قومه: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وهذا التبرج الذي نراه في الشوارع عباد الله سببه الجهل، إن المتبرجة التي تبيع لحمها رخيصا في الشوارع جاهلة يا عباد الله، فقد قال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تخرجن متبرجات كفعل أهل الجاهلية الذين لا دين لهم ولا علم لهم، والله المستعان. وهكذا بقية المعاصي عباد الله إنما تصدر من فاعلها بسبب الجهل، إما جهلا بعدم العلم أو جهلا بعدم العمل بالعلم النافع عباد الله. ومن ثم فإن آكل الربا جاهل، وشارب الخمر جاهل، وتارك الصلاة جاهل، والذي لا يؤدي زكاة ماله جاهل، وقاطع الرحم جاهل. إن الذي يقع في المعاصي يا عباد الله لو تمعن في حاله، ولو تمعن في آثار هاته المعاصي وما تحدث لقلبه وبدنه، وما تحدث لدينه ودنياه، وما يناله من العقوبات العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة بسببها، لكان ذلك أعظم زاجر له عن اقتراف تلك المعاصي وفعلها. ولكنه الجهل يا عباد الله، إنه الجهل الذي ينزل بصاحبه إلى أخبث المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، كلاهما صاحب علم فرفعه العلم يا عباد الله إلى أعلى المنازل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء، أي هذان الجاهلان اللذان لم يرزقهما الله جل وعلا علما فهما بأخبث المنازل. فهكذا عباد الله يجعل الجاهل صاحبه في أخبث المنازل. ولهذا ربنا جل وعلا لم يسوي بين أهل العلم وأهل الجهل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم عباد الله، إنهم لا يستوون، إنهم لا يستوون، فأهل العلم أحياء وأهل الجهل أموات، العالم بصير والجاهل أعمى، كما قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم. فإنهم لا يستوون يا عباد الله. فكل هذا يدل على خطورة الجهل، إما بعدم العلم أو بعدم العمل بالعلم، فهو داء خطير حري بنا عباد الله أن نحرص على اجتنابه وعلى مداواة أنفسنا إن وقعنا في هذا الداء. ومداواته والاستشفاء منه يكون يا معاشر المسلمين بتعلم العلم النافع وسؤال أهل العلم ومجاهدة النفس على العمل بذلك العلم. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى أبو داود في سننه وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا في سفرٍ فأصاب رجلًا منا شجَّةٌ في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصةً في التيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه التيمم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، العي هو الجهل عباد الله، فشفاء الجهل هو التعلم وسؤال أهل العلم. وهذا الحديث يدل على خطورة الجهل، وأن الجاهل بجهله يقتل غيره يا عباد الله، بل إنه يدمر أمته ووطنه بسبب الجهل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. حين نرى الجهال عباد الله يصدرون أنفسهم كما في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا أمر عظيم عباد الله، لا تنتظر خيرا بعد ذلك. حين نرى الجاهل عباد الله يتكلم في قضايا الأمة وفي الفتن التي تحل بها، فلا تنتظر سلامة ولا نجاة. سبحان الله، هذا الدين الإسلامي العظيم بأحكامه العظيمة الذي يراعي مصالح الناس في كل زمان ومكان، ومنه المنطلق في حل جميع المشاكل. بالله عليكم، من كان جاهلاً به أيصلح أن يكون موجهاً للناس؟ من كان جاهلاً بأحكام هاته الشريعة أيصلح أن يكون مصلحاً للناس؟ فصاحب الجهل والهوى لا يصلحان يا عباد الله لإصلاح الناس، بل هما يحتاجان للإصلاح. وهذا أمر يقال لأجل أن نحذر يا عباد الله من أهل الشر، وإنه يتأكد التحذير من هؤلاء الذين هم أجهل الناس بالشريعة، ويزعمون أنهم يوجهون الناس ويصلحون الأمة، يتأكد التحذير منهم، لأننا في زمن صرنا نرى كثيرا من الناس يستمع إليهم، كما قال جل وعلا: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيكم مستجيبون لهم يا عباد الله، مغترون بهم، والله المستعان. ولذلك انظر إلى كثير من الناس، كثير من الناس والله المستعان، كيف يقبل على هؤلاء الجهال الذين يزعمون توجيه الناس إلى الخير، يقبلون عليهم وعلى مواقعهم وعلى ما يبثون ويبدون لهم آراءهم ويثنون عليها. كم من الناس عباد الله قد سلم عقله لهؤلاء الجهال الذين يسعون في الحقيقة إلى خراب العقول وخراب الأبدان وخراب البلدان والأوطان. إن واجبنا عباد الله أن نعرض عن هؤلاء الجاهلين كما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن الواجب علينا عباد الله أن نترك مشاركتهم في مرائهم وفي جدالهم، فهذا هو دواؤهم وهو الأسلم لنا يا عباد الله، على حد قول القائل: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه ما ضر بحر الفرات يوما وإن خاض بعض الكلاب فيه. وأصدق منه قول الله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنما نأخذ النصح والتوجيه من أهل العلم الذين من الله جل وعلا عليهم بعلم الكتاب والسنة، وهم أصدق الناس في توجيه الأمة وفي إصلاحها يا معاشر المسلمين. والله نسأل أن يعيذنا من الجهل ومن الجاهلين، وأن يسلم المسلمين من أهل الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا من أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في غزة عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وأطعم جائعهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.